بسم الله الرحمن الرحيم. فأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. أفعال الخمسة قلنا قبل: أنت تدخلين، أنتما تدخلان، هما يدخلان، أنتم تدخلون، هم يدخلون. مثال: أنت لن تدخلي، أنت لن تدخلي. تدخلي فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأسماء الخمسة، وأيضا لأن دخل عليه ناصب لن. نقول أيضا: أنتما لن تدخلا، هما لن يدخلا، أنتم لن تدخلوا، هم لن يدخلوا. النون تحذف، سهلة جدا إن شاء الله. هذه هي الأسماء الخمسة التي رفعها بثبات النون. عندما نقول أنت تدخلين، تدخلين في المضارع مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ ثبات النون أو النون، لأنه من أيضا الأفعال الخمسة.